السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور، حياكم الله. نيوكاسل أعراضه كالآتي: أولا مشاهق زين، تحصل أجلكم الله الدياية تسوي كذا، يعني كأنها مش قادرة تتنفس. الأمر الثاني تطلع منها سوائل من الفم ومن الأنف، تحصلها لما تزخها وترفعها على فوق كل سوائل تنزل منها مثل مخاط في فقاعات. أضف إلى ذلك أنها دائما تعطس، والنيوكاسل يؤثر على الشعب التنفسية عندها، فتحصلها فاكة حلقها مش قادرة تتنفس لأن الرئتين مليانة بالسوائل المخاطية. الأمر الثاني أو الثالث وجود سائل من المخرج أجلكم الله، إسهال لونه تقريبا حسب ما أذكر أبيض كأنه مايل على الصفرة قليلا، في أيضا فقاعات، وينقص وزنها بسرعة والعدوى تكون سريعة. فأنا ما أعتقد أن هذا نيوكاسل، هذه والله أعلم إصابة فيروسية موجودة عندك في الحظيرة وتنقلها ربما الذباب، ربما عندك يعني الأرضية مش نظيفة فتحتاج تنظيف، وربما تنتشر هذه غالبا بعد الأمطار، ربما إذا نزلت الأمطار تكثر رطوبة، خاصة إذا كان دخل المطر داخل الحظيرة والحظيرة فيها أصلا مخلفات دواجن، فتكثر فيها يعني الرطوبة، والرطوبة هاي تسبب في نقل العدوى. فأنا نصيحتي لك، أن طبعا كلمت الدكتور صفوت على الخاص عشان يرد عليك ولكن إلى الآن بعد ما رد، لكن نصيحتي لك مبدئيا تعزل المريض، هذا واحد. الشيء الثاني تنظف الحظائر تنظيف يعني تنظيف، وتحاول جزاك الله خير تجيب نشارة خشب جديدة، أولا ترش الأرضية بمطهر ديتول مثلا على سبيل المثال، أو تجيب لك طال عمرك اللي هي بودرة الجبس أو يسموها الجير المطفي مش الجبس، في بودرة تستخدم لتنظيف الحظائر الدواجن يسموها الجير المطفي تقريبا، تأخذها وترشها يعني كذا نثر، تنثرها نثر في الحظيرة، وبعد ذلك تفرش الحظيرة إما برمل جديد، الرمول اللي هي الحمراء هاي مال الصحراء، أو إذا تحصل نشارة الخشب أو حتى التبن، تعرف التبن أجلك الله اللي هو بنادل التبن هاي اللي يستخدموه في تعليف الحيوانات، البنادل اللي تأتي من من من من إيران من من باكستان، بنادل التبن تأخذها وتفرشها في الحظيرة. هذا التبن ميزته إنه يمتص الرطوبة يعني يكون طبقة عازلة على الأرضية، وبالتالي يعني ما تصل رطوبة إلى الدواجن. الأمر الثالث يعني قلنا النظافة ووضع فرشة جديدة في الحظائر، الأمر الثالث العزل أيضا للمريض، الأمر الرابع أنك تبدأ عاد تعالج، والعلاج إن شاء الله الدكتور صفوت بيذكره لك، وأنا لن أتحدث فيه لأنه هو أخضر به، لكن هذه نصائح استباقية، يعني أرجو أنك تسارع في تنفيذها قبل ما تعطي العلاج، لأنه لابد أن تقطع السبب، لو عالجت مع وجود المسبب يعني العدوى بتبقى والمرض بيبقى ما في فايدة، فلابد أنك تقطع يعني أصل المشكلة. وأصل المشكلة أنا أعتقد مثل ما قلت لك، أعتقد والله أعلم، وأنت ربما أبصر مني وأنت صاحب الحلال وأكيد أنك أخبر بهذا الأمر، مسألة النظافة لا يعدو الأمر أكثر من ذلك. في أشياء طبيعية أنا أتمنى كل مربي طيور أن دائما يستخدمها، وهي أنك تسوالك خلطة من 3-4 حبات فصوص ثوم مع قطعة بسيطة من الزنجبيل الأخضر، يهرس مع بعض ويوضع في الماء، في ماء الشرب، وتجبر الطيور على شربه. كيف؟ أنك تعطشهم، طيب تعطشهم فترة على الأقل من مثلا الآن في الصيف من المغرب، يعني تقطع عنهم الماء إلى الصباح، تحط الماء الصباح فكلهم لأنهم عطشانين كلهم بيشربوا، وطبعا الماي شو اسمه الثوم مضاد حيوي طبيعي، والزنجبيل كذلك فيه اللي هو الموسع للشعب التنفسية، وخاصة ان احنا داخلين ان شاء الله على فصل الشتاء، وفصل الشتاء دائما تكثر مثل هذه الامراض. فعلى الاقل 3 ايام من كل اسبوعين جيد، او حتى 3 ايام في كل اسبوع ما يضر ان شاء الله تعالى.